بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا طبعا كما قلنا بالأمس إتمام للباب الذي قبله، لأن المطلوب من الإمام أن يخفف الصلاة، والتخفيف يكون في القيام، يكون في القيام وليس في الركوع في السجود، تخفيف في القيام لأن المشقة تكون في القيام. وقد يسأل سائل يقول: من أين أخذ الإمام البخاري أن التخفيف يكون في القيام؟ يعني البخاري يقول في الترجمة: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، أو على الإضافة: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. يعني قد يقول قائل: من أين أخذ الإمام البخاري أن التخفيف يكون في القيام وليس في الركوع وفي السجود؟ الجواب عن ذلك والله تعالى أعلم أن البخاري أخذه من سياق الحديث، لو تأملنا فيه من سياق الحديث. وذلك يعني باختصار أن الرجل الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من التطويل أنه كان يمكث في بيته ويتأنى في بيته من أجل أن الإمام كان يطيل في القراءة. يعني ما الذي جعل الرجل يبقى في البيت يتأخر؟ لأن الإمام كان يطيل جدا في القراءة، فكان هذا الرجل ينتظر حتى يفرغ الإمام من قراءته الطويلة ثم يحضر. إذن التطويل أين كان في القصة؟ كان في القراءة، نعم. وهذا ظاهر في القصة من السياق، ظاهر في السياق. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب من التطويل في القراءة، لأن الرجل لم يشتكي من الركوع ولا من السجود، الرجل اشتكى من القيام، من إطالة القيام. ففهم البخاري وأخذ منه أن التخفيف يكون في القيام، لأن القصة تدور حول ذلك، ولأن الرجل اشتكى من طول القيام، ولأن النبي غضب من طول القيام وأمر بالتخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز. فليتجوز يعني في صلاته، في قيامه وتلاوته. أما الركوع والسجود ما في مشكلة. ثم البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذا ليس على إطلاقه، يعني فليتجوز ليس على إطلاقه، وإنما إذا صلى بالناس. أما إذا صلى لنفسه، إذا صلى الإنسان لنفسه فهو حر، يطيل ما شاء ويقصر ما شاء. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منه الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ندرس السند. عند من هذا الإسناد؟ طيب، بسم الله، اقرأ، اديه الميكروفون أحسن حتى الجميع يسمع. ومن الآن فصاعدا إخواننا الذين عليهم واجبات ينبغي أن يكونوا قريبين من الميكروفون حتى الجميع يسمع. هذا تنبيه. التنبيه الآخر: المطلوب في السند يعني الاختصار، الاختصار في المعلومات، يعني كالتي كنت أذكرها أنا، ولو في فوائد فأتحفون بها، يعني فوائد جانبية تكون مختصرة أيضا، ما أحد الإنسان يترجم لي للتنيسي أو يترجم للزهري صفحة ونصف، راح الوقت، ولكن الاختصار مع فوائد مركزة. نعم تفضل يا اخي. نعم 18 و200 يعني هذه تقع 18، لأنك أنت أخذت من التقريب الحافظ يقول 18 بس ما يقول 100 ولا 200. طب من فين نعرف أن 100 ولا 200؟ من الطبقة، هذا كنا أخذناه في تذكرون دورة التقريب، من الطبقة، يعني من الطبقة العاشرة معناه أنه توفي بعد 200. لكن لو قال 18 والطبقة الرابعة هذا 100، واضح؟ نعم. نعم. أن هذا الزناد وعبد الله من الأكوان الطواشيخ وعبد الرحمن المدني المعروف بهذا الزناد ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 31 وحديث في الكتب الستة. إذن أبو الزناد هذا يعني ليست كنية له، وإنما هذه تعتبر لقبا على أسرته، يعني على أهل بيته، ولا هو كنيته إيش؟ أبو عبد الرحمن. نعم. من قال في الكاشف والأكوان هنا أطول قاتل عمر رضي الله عنه ما تخلفت في الأكوان. هذه فائدة جميلة. يعني يعتبر أبو الزناد هذا الفقيه العظيم الجليل العالم الرباني، من عمه؟ ها؟ أبو لؤلؤ المجوسي. يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. يعني أبو الزناد هذا الفقيه العظيم اللي هو تربى عليه العلماء، تخرج عليه العلماء مالك بن أنس وغيره، عمه أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبحان الله. لأنه عبد الله بن ذكوان، ذكوان أخو أبو لؤلؤ. وهذا أيضا نستفيد أن أبو الزناد رحمه الله يعني ليس من العرب، وإنما هو الظاهر من الفرس. نعم نعم. نعم أحسنت. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. هذا كالحديث المتقدم، في الحديث المتقدم قال فليتجوز، وهنا قال فليخفف، والمعنى واحد، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير. قلنا الضعيف والسقيم والكبير الفرق بينهما، يعني الضعيف في أصل خلقته، والسقيم هو المريض، والكبير هو المسن، وكلهم هؤلاء الضعيف والسقيم والكبير كلهم يشق عليهم القيام، يشق عليهم طول القيام، طول القيام. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الحافظ هنا عند هذه العبارة فليطول ما شاء أشار إلى لفظة عند مسلم في صحيح عام، وهي قوله إيه فليصلي كيف شاء، فليصلي كيف شاء. وهذه لا شك أنها أعم، لأن هنا قال فليطول ما شاء، هذه خاصة بالتطويل، ولكن فليصلي كيف شاء يعني إن شاء طال وإن شاء قصر، هو حر، إن شاء طال وإن شاء خفف. ثم قال رحمه الله باب من شكى، باب من شكى إمامه إذا طول، هذا لا بأس به. وقال أبو سيد، أبو سيد الأنصاري صحابي، ويقال في لفظه أبو أسيد، وفي رواية المستملي البخاري طبعا له روايات، المستملي رواه بأبي أسيد، الباقون أبو أسيد، قال طولت بنا يا بني، هذا صحابي وكان ولده اسمه المنذر، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق المنذر بن أبي أسيد عن أبيه أنه كان يصلي بهم إماما، والظاهر أنه كان إماما راتبا كما قال الحافظ الفتح، وأطال في القراءة. فقال أبو أسيد طولت بنا يا بني، فلا بأس أن يشتكى الإمام إذا طول، ولا بأس أن يقال له إنك أطلت بنا، ولكن ينبغي أن تكون هذه الكلمة يعني صحيحة، وليس من باب التشكي والضجر من الصلاة كما عند بعض الناس سبحان الله، يعني قد يكون في قلبه مرض ما يتحمل، يريد من الإمام أن يقرأ بقل هو الله أحد وسورة والعصر وهذه الصور قصار الصور، فإذا قرأ الإمام وجها مثلا في صلاة الفجر أو وجها ونصفا قال طال الإمام، هذا ما ينبغي، وإنما المقصود العبرة بعامة الناس أو العبرة بالناس اللي كما جاء في الحديث، يعني أن يكون سقيما أو ضعيفا أو كبيرا، وجاء في بعض الأحاديث اقتدي بأضعفهم، يعني الإمام ينظر في الجماعة ويراعي أضعف الجماعة، يعني تنظر في الجماعة ما شاء الله شباب أقوياء، أنت ما تنظر لهؤلاء، وإنما انظر إلى المسنين الذين معك من كبار السن أو من الضعفاء أو الشيوخ الذين معك، يعني الشيوخ في السن يعني أو المرضى، فأنت تراعي أحوال هؤلاء حتى يعني لا تنفر ولا تدخل المشقة عليهم. فالمقصود هنا أن شكوى الإمام لا بأس به. طيب لو راحوا جماعة إلى إدارة الأوقاف اشتكوا الإمام، إيش الحكم؟ ها؟ ما في بأس، شكوى الإمام لا بأس بها جائزة إذا كان يطيل حقا يعني وصدقا، ما هو مسألة تقول عليه فقط، بل هذا ينبغي، لأن هذا الإمام لو تركناه بتطويله هذا على الناس فهو في الحقيقة ينفرهم، أليس كذلك؟ هو فيه تنفير، ينبغي هذا الإمام أن ينصح، يقول له اتق الله، ما شاء الله فرحان بنفسك يعني وتبغى تسمع الناس تلاوتك تطيل عليهم تشق عليهم، يا أخي اتق الله فيهم، يصر على التطويل، حينئذ ما ينفع معه إلا الكي، يردع بالإدارة، يشتكى على إدارة الأوقاف بأن هذا الإمام يطيل حتى يردع، جيد، لأنه ما يسمع النصيحة، هو راكب رأسه ما يسمع النصيحة، يردع يشتكى، ومن ذهب فاشتكى عند المسؤول فإنه مأجور، لأنه في الحقيقة قد منع منكرا لما منكر هذا، سبحان الله، شيء يعني شيء غضب منه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، كيف لا يكون منكرا؟ النبي غضب لما علم أن الرجل يطيل حتى نفر الناس وبعضهم ربما تأخر في بيته، فشكوى الإمام لا بأس بها، ولكن كما قلت ينبغي أن تكون مبنية على حقيقة وعلى واقع، مو على التخيلات وعلى وشبهات وأخذ بما في النفوس المريضة. الله عز وجل يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة، غير الخاشع يضجر ويمل، بل غير الخاشع يمل حتى من المسجد، ما يسلم الإمام ويسلمها، ما يقول حتى سبحان الله أستغفر الله، ما ربما لا يقوله، ينطلق يخرج من المسجد وكأنه في قفص، هذا دليل على أن النفس مريضة، قلب مريض، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سعيد طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم الإسناد. نعم انتظر محمد بن يوسف. محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البكندي ثقة من الطبقة العاشرة أخرج له البخاري. انتظر هل هو البكندي فعلا ولا الفريابي؟ ها لا هو ليس البكندي وإنما هو الفريابي. ينبغي أن يكون التقريب موجودا، يعني التقريب لازم يكون ضعوف هنا عند المصاحف، بس لا يجي أحد العوام يقرأ فيه يقول إيش هذا دليل هاتف ذولي كثرة الأسماء المسرودة فأنت أخوة عن العامة. جيد، لابد التقريب يكون موجودا. هذا هو محمد يوسف، لأن محمد يوسف التقريب من شيوخ البخاري، محمد يوسف البكندي ومحمد يوسف الفريابي. هنا الفريابي لأنه يروي عن سفيان، هو محمد يوسف الفريابي، والفريابي توفي سنة 22 و200، يتقدمت له ترجمة وله 92 سنة وهو من الطبقة التاسعة. ماذا قال في الفتح؟ عرفه في الفتح؟ ما عرفه. طيب في هذه المواضع إذا الفتح ما فيه شيء حتى تعرف الراوي، ارجع إلى شرح القسطلاني. إلى شرح القسطلاني هو العمدة في هذا، يرجع له لأنه يبين، ما يترك الراوي إلا يبين من هو، يبين لك من هو. شرح القسطلاني مهم جدا ومفيد جدا هذا الشرح، على أنه طبعته قديمة يعني الطبعة الصفراء، لكنه مفيد. يعني الفتح حقيقة ما يغني عنه، جيد، مكمل، يعتبر هو يعتبر مكملا للفتح، فهو من أفود الشروح. لكن النبه طبعا باب النصيحه والدين النصيحه، القسطلاني رحمه الله عنده تصوف وتمشعر، يعني انتبه له، احيانا قد يدخل تصوفه في الشرح او تمشعره، لا سيما اذا جاء عند الاحاديث التي فيها روحانيات كذا وفيها غيبيات، ربما ادخل شيئا من التصوف فينتبه له، غفر الله للجميع. نعم، إذن هذا هو الفريابي. نعم، قال حدثنا سفيان بن مسروق بن مسروق الثوري أبو عبد الله بن أبي ثقة حافظ عابد بن أمر بن موسق القسام كان أول ما تحدث توفي سنة 61 أخرج له السبعين. إذا سفيان هو إيش؟ سفيان بن سعيد الثوري إسماعيل. إيوه إسماعيل بن أبي خالد الأحدثي مولاه نعم أحسنت. هذا الحديث هو الحديث المتقدم، لكنه قال هنا وذا الحاجة، وعرفنا ما معنى ذا الحاجة في شرح الحديث الأول. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن كثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل الحيل وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نام منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرارا فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم مقسم ابن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ شاهد البقرة وتابعه الأعمش عن محارب. نعم الإسناد. ننتظر آدم. آدم بن أبياس أو بياس وعبد الرحمن العسقلاني أبو الحسن ثقة عالم وسعة. يعني اسمه آدم ابن عبد الرحمن لكن اشتهر بابن أبي بياس. نعم. من التاسعة مات سنة 21 نعم. رجله الطارق وأبو داود الناصر والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ. نعم ايوه. وحدثنا شعبه هنا سؤال يقول هناك إمام في ينبع لا يحسن قراءة الفاتحة ولا زال إماما وهو كبير السن، هل إذا ذهبنا إلى الأوقاف في ذلك بأس؟ يعني أصبحت المسألة الآن مشاكل الإدارات الحكومية. ما في بأس، لا حرج، يعني أما أن يتعلم هذا الإمام الفاتحة ولا يغير. الحمد لله أما كثير جيد، لأن المسألة مين بالتقادم، لأنه له إمام 30 و40 سنة خلاص لا ما فيه. إما أن يحسن الفاتح يتعلم أو يغير أو يغير. طيب إذا كان تغييره صعب يعني ما في بديل، مثلا ما في بديل، أو إن الأوقاف ما تحمست لتغيير الإمام مثلا، في صعوبة في التغيير، فهنا ننظر إذا كان الإمام لحنه في الفاتحة لحنا فاحشا يغير المعنى فالصلاة خلفه ما تجوز في هذه الحالة. أما إذا كان اللحن في الفاتحة ما يغير المعنى، اللحن بسيط يعني بمعنى أنه ما يؤثر على صحة الصلاة، فحينئذ نصبر ونصلي خلفه إلى أن يغير، إلى أن يتغير أو يتعلم هو. يعني لو كان مثلا يقول صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، غير المعنى مصيبة، الفاتحة بطلت. وإذا بطلت الفاتحة إيش حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة. جيد. أما إذا كان يقول مثلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ها ما في بأس، هو في لحن هنا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شوف هذا يسمع من بعض الشباب أيضا إن الرحمن ترفع الرحمن الرحيم كثيرة، يعني لدرجة أني مثلا مرة وأنا أجرت لجنة علمية مقابلة معي قريب يعني، فقال لي أحد الشيوخ الكبار السن أظن من القراء، قال اقرأ. قلت ماذا أقرأ؟ قال اقرأ الفاتحة. طبعا أخواننا المصريين يقول لي ما يعرفك يجهلك، قال اقرأ الفاتحة. طيب بسم الله، قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال قف، أنت قلت الرحمن الرحيم. طليت فيه قلت نعم، أنا لي 20 سنة إمام إمام، أنت الآن تقول إني أقرأ الرحمن الرحمن. شوف يعني الشاهد في القصة، ما الذي جعل هذا الشيخ يتهمني بهذا إني قرأت الرحمن؟ لأنه يسمعها كثيرا، لأنه يسمعها كثيرا، والظاهر أنه أيضا لأن هذا رجل في لجنة تقابل الأئمة، والظاهر أنه من كثرة ما يسمع الرحمن أصبح عنده هاجس ما يسمعها إلا كذا إلا الرحمن. شايف؟ فالمقصود إذا كان الإمام يقرأ هكذا يلحن هذه اللحون فهذا سهل، الصلاة صحيحة إن شاء الله، القراءة صحيحة. ولكن إذا كان اللحن فاحشا كما ذكرت يحيل المعنى فالفاتحة بطلت والصلاة تبطل أيضا، وهذه مصيبة، أن تصلي خلف شخص صلاة باطلة، إذا كيف تصح صلاتك؟ عند الجمهور يعني أهل العلم، لأنه الآن المسألة مسألة أنه مبتدع أو خارج على الإمام لا، مسألة أنه صلاته يعني ما هي سليمة، ما هي تامة، وهذا أيضا شيء خطير على من يصلون خلفه، والله المستعان. فعلى كل حال كما ذكرت هذا هو التفصيل وهذا هو الحل. نعود إلى المتن. يقول رضي الله تعالى عنه: أقبل رجل بناضحين يعني ببعيرين وقد جنح الليل، دخل الليل على صلاة العشاء، فوافق معاذا يصلي يعني صلاة العشاء فترك ناضحه، الرجل صاحب شغل صاحب عمل، وأقبل إلى معاذ، عنده عمل، عنده يبغى يتعشى يبغى يرتاح طول النهار ويعمل. فلما دخل مع معاذ في الصلاة إذا بمعاذ رضي الله عنه يفتتح سورة البقرة أو يفتتح سورة النساء، شك الراوي، لكن أكثر الروايات أنها البقرة. طيب، وما زال معاذ يقرأ البقرة، البقرة جزءان ونصف الجزء تقريبا، واضح، يقرب العشاء. الرجل انطلق، معنى انطلق يعني خرج من الصلاة. نحن قلنا كيف خرج، اختلفت الروايات، يعني رواية تقول أنه سلم وانصرف، رواية تقول أنه خرج من الصلاة وصلى في المسجد وانصرف، رواية تقول أنه أكمل الصلاة نفسه، هو الرجل أكمل الصلاة وسلم وانصرف، المقصود أنه لم يكمل الصلاة مع معاذ وخرج. يقول: فنال منه معاذ فأتى النبي فشكى إليه معاذا، فالحديث معروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من معاذ وقال له هذه الكلمة الشديدة: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال: فلولا صليت. هنا الفائدة، هذه الفائدة لم تذكر معنا في الحديث الأول، فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، إذن كما قلت في الدرس السابق ينبغي للإمام أن يكون هذا قدر القراءة عنده في صلاة العشاء، بمقدار سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وهذه السور، يعني أن يكون هذا هو الميزان في صلاة العشاء. قال أبو عبد الله: يقول هنا أحسب في الحديث يعني الجملة فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال أبو عبد الله عن البخاري: وتابعه سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري، لأن الثوري اسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق، ومسعر بن كدام أيضا، مسعر بن كدام أحد المتثبتين الثقات من أهل الكوفة، من كان ملتمسا، يقول ابن مبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فليأتي حلقة مسعر بن كدامي فيها العفاف، فيها إيش؟ فيها السكينة والوقار، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوال، يعني ثناء على صاحب الحلقة وثناء على أهل الحلقة. طيب، والشيباني هو أبو إسحاق الشيباني. قال عمرو بن دينار راوي الحديث، بن دينار المكي الجمحي، وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر، يعني هذا الحديث رواه عبيد الله بن مقسم ورواه أبو الزبير عن جابر، رواية مختلفة. قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب، يعني تابع شعبة في رواية هذا الحديث عن محارب. كم بقي على صلاة العشاء؟ أذان العشاء 7 دقائق. الحديث اللي جاي هو نفسه، كان النبي يوجز الصلاة ويكملها. الحديث الذي يأتي حديث آخر، لذلك نتركه إن شاء الله، نتركه إلى غد. نحن عندنا إبراهيم موسى، وعندنا خالد بن مخلد، محمد بن بشار. طيب، نأخذ سند أيضا سليمان بن حرب. نحن أرقام الجلوس إلى كم؟ إلى 8 9. عندك محمد؟ أنت رقم 9. عندك حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد في باب إذا صلى ثم أما قومه، واضح؟ عندك السند. إذا غدا إن شاء الله. بالنسبة هنا تعديل، يعني يوم الثلاثاء نحن قلنا في الروض لا في البخاري، نستمر إن شاء الله في صحيح البخاري. واضح؟ لا ما في الروض، الروض يوقف. باب إيش؟ باب من من من ما في باب قبله. أي باب؟ من أخف كذا؟ هذا أبو معمر إن شاء الله غدا. طيب إيش المشكل؟ ها؟ كيف؟ أي غدا بكرة إن شاء الله. بس إحنا أعطينا هذا السند واجب، لأنه هذا السند ما قبله أخذ ولا لا؟ ما قبله أخذ، بس هذا السند ما أخذناه الآن، سجلناه تكليفا. غدا إن شاء الله قلنا بعد المغرب في صحيح البخاري بإذن الله تعالى. أما الفقه فسوف، الفقه يعني سوف تكون دراسته مختلفة، سوف نعقد جلسة أسبوعية على غير النمط اللي احنا ماشيين عليه هذا إن شاء الله تعالى بإذن الله، يعني في دراسة الفقه. وأما من السبت إلى الثلاثاء في البخاري بإذن الله، إلى أن يكون في درس إن شاء الله من الثلاثاء في الهيئة الملكية، إلى ذلك الوقت احنا ننشر البخاري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.